هل يجوز العمل بمؤسسة تعمل في التأمينات الاجتماعية أو ما يسمى بالضمان الاجتماعي أو التأمين ضد الشيخوخة والعجز والإصابة في العمل، علما بأن المؤسسة تستثمر الأموال التي تجنيها من التأمين في بنوك ربوية وقروض ربوية، وإذا لم يجد الإنسان غير الأعمال المحرمة ماذا يفعل؟ هل يعمل في الحرام أم يكون عالة على غيره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا وسع أبواب الرزق ويسر أبواب العمل، فليس من الضرورة أن يتعاطى الإنسان ما حرم الله عليه، فكل مؤسسة تتعاطى أعمال الربا لم يجوز التوظف فيها والعمل فيها، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس بعذر للشخص أن يقول ما عمل ما وجدت عملا، يلتمس يطلب العمل ويعمل ما يستطيع، والله جل وعلا يسهل العبد حسب تقواه لربه وصدقه في ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن اتق الله يسر الله الأمر في عمل ينفعه ويدر عليه رزق الحلال، أو في وظيفة يتوظف فيها سليمة ليس فيها ما يمنعه من التوظف فيها. وكثير من الناس يرخص لنفسه ويسهل على نفسه بدعوى أنه ما وجد عملا فيخضع للعمل فيما حرم الله عليه، وهذا عذر فاسد ولا يجوز، والمؤمن يلتمس رزق الحلال بأي طريق. نعم.